أحسن الحديث كتاب الله خير الهدي صلوات الله عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الحضور، فنستأنف ما بدأناه أمس في شرح منظومة الإمام الزنجاني في قواعد أهل السنة. وبالنسبة للإخوة والأخوات اللي ما عندهم المذكرات، إن شاء الله غدا سوف يوزع على الجميع هذه المذكرات حتى يدونوا فيها الفوائد والفرائد. الأمر الآخر، قلنا بالأمس، ما أدري إذا ذكرت هذا الشيء، أنه في آخر هذه الدورة سوف تعطى إجازة لكل من حضر ودون هذه الفوائد، إجازة مكتوبة يعني، حتى يتسنى الإنسان أن يدرس بعد ذلك إذا أراد هذه المنظومة. الأمر الآخر أنه سوف نختار في المذكرات أحسن المذكرات 5 الأوائل من الرجال و5 الأوائل من النساء، ويكرمون بجوائز تحفيزية بإذنه سبحانه وتعالى. نواصل. وقفنا عند المسألة الثانية المتضمنة للبيتين الأولين. المسألة الثانية: الاتباع والعمل لا يحصل إلا بتدبر الوحي. المسألة الثانية: الاتباع والعمل لا يحصل إلا بتدبر الوحي. الناظم رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذه المسألة في قوله: تدبر كلام الله. فطريق الفهم لا يكون إلا بالتفكر والتدبر. لا يستطيع الإنسان أن يفهم كلام الله جل جلاله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تدبره. وقلنا التدبر هو إعمال الفكر وإعمال القلب بالنظر في مآلات الأمور لاستنباط المعاني والأسرار والأحكام. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة من كتابه الكريم عباده المؤمنين بتدبر كلامه، فقال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل جلاله: أفلم يدبروا القول. المقصود بالقول هنا وكلام الله جل جلاله. وأيضا قول الله جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه نصوص كثيرة تأمر العباد بتدبر كلام الله جل جلاله. واتباع القرآن والوحي هو ثمرة التدبر. أعظم ثمار التدبر هو الاتباع. ثمرة العلم، ما هي ثمرة العلم؟ هي العمل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر هذا الأثر الإمام خطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه، قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولهذا لما ذكر الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على سنن أبي داود، فلما أتى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول علم يرفع في الأرض، ما هو أول علم؟ الخشوع. فقال رحمة الله تعالى عليه: فإن قيل هل الخشوع علم؟ قال رحمة الله تعالى عليه: إن الخشوع هو ثمرة العلم، كما قال الله جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل الخشية وهم أهل الخشوع، لأنهم علموا الدليل وتدبروا كلام الله جل جلاله. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع هو ثمرة العلم، وهو أعلى مقام من مقامات هذه الثمرات. والاتباع الذي يكون بعد تدبر لكلام الله جل جلاله يكون أرسخ وأمتن، يكون أرسخ وأمتن، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر عباده بامتثال أمره دون أن يتدبروا آياته. لأنه فيه فرق بين من يتبع بعد تدبر وبين من يتبع دون تدبر، ما هو الفرق بينهما؟ أن الذي يقتنع ويتدبر كلام الله سبحانه وتعالى فيتبع عن تدبر واقتناع يكون أرسخ وأمتن وأثبت على الصراط، أما الذي يتبع دون تدبر ودون تفهم هذا يكون اتباعه على شفا جرف هار. كيف يحصل تدبر القرآن الكريم؟ ما هي الأدوات والوسائل التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يتدبر كلام الله جل جلاله؟ هناك عدة وسائل، يأتي على رأسها تفريغ القلب من الانشغال بغير الله. تفريغ القلب، الإنسان إذا أراد أن يتدبر كلام الله جل جلاله ومسك المصحف لابد أن يتخير من الأوقات والأزمان حينما يكون فارغ الذهن صافي. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولهذا مدح الله جل جلاله قرآن الفجر، قال جل جلاله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء: أي تشهده الملائكة. وقيل كما في النكت والعيون للإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه، قال: شهود، أي شهود القلب أيضا، يعني أصفى ما يكون الذهن عند الأسحار وعند الفجر وأيضا قيام الليل. لهذا كان القرآن وتلاوة القرآن في قيام الليل أعظم في التدبر والتفكر لتفرغ الذهن لكلام الله جل جلاله. ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى وبين الطريق لفهم كلامه والتأثر بآياته في سورة قاف، يقول سبحانه وتعالى ماذا يقول: إن في ذلك لذكرى لمن ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما معنى شهيد؟ أي شاهد القلب. فهناك فرق بين الاستماع، بين السماع وبين الاستماع وبين الإنصات، مراتب. لأجل هذا يقول سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن ماذا قال؟ فاسمعوا أو استمعوا. قال: فاستمعوا له وأنصتوا. هناك درجات، هناك السماع وهناك الاستماع وهناك الإنصات، أعظمها الإنصات لأنه فيه اجتماع القلب والجوارح. وهناك الاستماع، الاستماع يكون أيضا بالقلب والجوارح ولكنه ليس بمثل درجة الإنصات. وهناك السماع، السماع هو مجرد سماع الجارحة. لهذا قال الكفار: قالوا سمعنا وعصينا، لم يقل قالوا استمعنا وعصينا. هذا، وهناك فرق بين السماع والاستماع. والعرب تقول: الزيادة في المبنى هي زيادة في المعنى. سمع واستمع، هناك فرق. الأمر الثاني الذي يقودك إلى تدبر كلام الله جل جلاله هو الترتيل، ترتيل كتاب الله جل جلاله. ورتل القرآن ترتيلا، كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان إذا رتل القرآن ترتيلا تأثر ونفذ القرآن إلى قلبه. الأمر الآخر هو استشعار عظمة الله جل جلاله. إذا قرأت القرآن فاستحضر تلك العظمة، أنك تقرأ كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى، ليس كأي كلام. ولهذا يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن غسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونه بالليل ويتفقدونها بالنهار. رأوا أن هذا القرآن رسائل أرسلها الله عز وجل إليهم، فكانوا يتدبرونها بالليل والنهار. أرأيت إذا وصلتك رسالة من قريب وحبيب فتجدك تقلبها ماذا؟ بين كل فترة وفترة، فكيف بي الله سبحانه وتعالى؟ فهذه رسائل، فاستشعر عظمة الله حتى تتدبر كلامه. الأمر الرابع هو محاولة فهم معاني القرآن. ألفاظه، ولله الحمد الآن يوجد من المصاحف المذيلة بمفردات القرآن، ففهم المعنى طريق للتدبر. الأمر الخامس ربط القرآن بالواقع الذي تعيشه. إذا استطعت أن تربط بين القرآن بين الآيات وبين ما تعيشه فسوف يكون تدبرك أقوى وأعظم. الأمر السادس والأخير هو ترديد الآيات المؤثرة في القلب. كل واحد منا له من آيات الله سبحانه وتعالى ما يؤثر في قلبه وفؤاده، فإذا وجدت من الآيات التي تؤثر في قلبك فرددها، لأن الترديد طريق للتدبر والاتعاظ. ولهذا جاء في السنة من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية حتى أصبح يرددها، وهي قول الله جل جلاله: وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد هذه الآية إلى أن أصبح. ونقل عن كثير من سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم ترديد كلام الله في الآيات المؤثرات. المسألة الثالثة ذم الرأي المصادم للنص، ذم الرأي المصادم للنص. فالناظم رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذه المسألة في قوله: ودع عنك رأيا ماذا لا يلائمه الأثر. وقلنا بقوله دع يترك والرأي، قلنا المقصود به الرأي الذي لا يلائمه، أي الذي لا يعضده الأثر له والنص. فالرأي رأيان: رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المحمود هو الذي دل الدليل عليه، ورأي المذموم هو الذي كان خاليا من الدليل. إذن الرأي نوعان: محمود ومذموم. الرأي المحمود يندرج تحته عدة صور. الصورة الأولى رأي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فرأي الصحابة هو أكمل رأي. لماذا؟ لأنهم شهدوا التنزيل، ولأن رأيهم جاء عن ممارسة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا خالط القرآن والسنة شغاف قلبه وفكره تجده لا ينطق إلا بالحكمة. لذلك قيل عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. لماذا؟ لأنه كان شديد الاتصال بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا نطق ورأى رأيا لا يكون مخالفا لرأي الكتاب والسنة. فرأي الصحابة هو أكمل رأي. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه له قول وجيز ووجيه في هذا المسألة. يقول رحمة الله تعالى عليه: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. ثم يقول: أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الشاهد علموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مزية لا توجد في غير الصحابة رضوان الله تعالى عنه. إذلك نقول الكتاب والسنة بفهم من؟ فهم الصحابة. لماذا؟ لأنهم علموا مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أشكل عليهم أمر عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال فأبان لهم وجه الحقيقة والصواب. قال: فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا. ثم يقول: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به. هؤلاء الصحابة فوقنا في كل فضل وعلم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا. رأي الصحابة لنا أعظم من رأينا لأنفسنا. ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا. أيضا هذا هو الشاهد. قال رحمة الله تعالى عليه: من أدركناهم من العلماء أنهم إذا لم يجدوا في كتاب الله ولم يجدوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدليل على بعض المسائل راجعوا إلى من؟ إلى رأي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيما اجتمعوا، فإن لم يجدوا لهم إجماعاً أو قول بعضهم إن تفرقوا يقول رحمة الله تعالى عليه: وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. وهذا يدخل في مسألة أصولية وهي حجية قول الصحابي. قول الصحابي إذا اجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقولهم وإجماعهم حجة بلا خلاف، أجمع الصحابة على مسائل فهي حجة. إذا لم يوجد إجماع، إذا وجدنا قولا لصحابي فقط فقوله حجة في الباب، إذا وجدناهم قد اختلفوا فلا بد للخلاف أن لا يخرج عن ماذا؟ عن هذين القولين، أو اختلفوا على ثلاثة أقوال لا بد أن لا يخرج الخلاف بعد ذلك عن ثلاث أقوال. ولهذا قال الإمام الشافعي ونقل عن الإمام أحمد وعن أبي حنيفة النعمان رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا مقالة واحدة: إياك أن تقول قولا ليس لك عليه إمام، إياك أن تحدث قول لم تسبق إليه. إذا اختلف الصحابة على ثلاث أقوال يبقى الخلاف على ثلاث أقوال، لا نحدث بعدهم ماذا؟ خلافا آخر. الثاني الرأي الذي يفسر النصوص، الرأي الذي يفسر النصوص، يأتي نص من النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الرأي ليفسر الحديث مثلا فهذا رأي محمود. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه: ليكون الذي تعتمد عليه الأثر الكتاب والسنة، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده، هذا هو الفهم. لهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل ترك لكم النبي صلى الله عليه وسلم أو خصكم بعلم كما يدعي الرافضة عليهم من الله ما يستحقون؟ يدعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لأهل البيت ولآل البيت ما لم يترك لغيرهم، فترك قرآنا عند فاطمة رضي الله عنها، وقالوا كما ذكر الكليني في بحار الأنوار من كتب الرافضة المعتمدة يقول قال، يعني ينقل عن بعض أئمتهم: قرآن فاطمة وما أدراك ما قرآن فاطمة، إنه يعدل ثلاثة أضعاف قرآنكم هذا، ولا توجد فيه آية مما في كتابكم. وإذا سئلوا أين هذا القرآن يقولون أخذه مهديهم، وأين هذا المهدي؟ موجود في السرداب. ولماذا لم يخرج؟ يقول عجل الله فرجه، لذلك يقولون المهدي عين جيم، عجل الله فرجه. طبعا هذا من خزعبلاتهم، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لآل البيت شيء. فلما سئل علي بن أبي طالب: هل ترك لكم النبي صلى الله عليه وسلم شيء من العلم خصكم به؟ قال: لا، إلا فهم يؤتاه أحدنا، إلا فهم يفتح الله عز وجل به على أحدنا. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه دعا له بأمرين اثنين، قال: اللهم ماذا؟ فقهه في الدين، وماذا؟ علمه التأويل. المقصود بالتأويل هنا الفهم، فالفهم أيضا ماذا؟ من أعظم درجات العلم، وهو من الرأي المحمود. الرأي أيضا الذي تواطأت عليه الأمة، النوع الثالث من الرأي المحمود هو الرأي الذي تواطأت عليه الأمة. فإذا اجتمعت الأمة على رأي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين ليلة القدر قال إني أرى رؤاكم قد تواطأت على أنها في السابع والعشرين أو في الوتر من العشر الأواخر. إني أرى رؤاكم، قال من فسر هذا الحديث إني أرى رؤاكم إما المقصود به الرؤى اللي هي الرؤى المنامية أو جمع رأي، فما اجتمع عليه الصحابة والسلف من الآراء فهذا من الرأي المحمود. النوع الرابع من الرأي المحمود هو رأي الذي يكون بعد طلب للدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف، فإن لم تجد في هذا كله بعد ذلك تنتقل إلى الرأي، وهذا الذي يسميه علماء الأصول بالاستحسان. الاستحسان فهذا طريق من طرق الأدلة الكلية للأحكام الشرعية. النوع الثاني قلنا هذا الرأي المحمود. الرأي المذموم، أولا الكلام في الدين بالأوهام والظنون، الكلام في الدين بالأوهام والظنون. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، وكما قال القائل دين النبي محمد أخبار نعم مطية الفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار. فرأي المذموم هو الكلام في الدين بالأوهام، وإحنا عندنا عبارة نقول له يقول عوام العوام يقول لك في الحكم يقول لك أنا جاب لي ربي أنه هذا يجوز. كيف جاب لك ربي؟ يوحى إليك. طبعا هذه كلمة جاب لي ربي هذه لها أصل عند الصوفية وهو ما يسمى بالإلهام، يقول لك حدثني قلبي عن ربي. الصوفية يقولون أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت عن ميت، حدثنا فلان قال حدثنا نافع، أين نافع؟ مات. عن أو قال حدثنا مالك، أين مالك؟ مات. عن نافع، أين نافع؟ مات. عن ابن عمر، أين ابن عمر؟ مات. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. أما نحن فحدثني قلبي عن ربي مباشرة بدون واسطة. طبعا هذا الإلهام هو إلهام شيطاني، الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، فيش هذا إنسان يكون جالس في خلوة ثم ينزل عليه العلم نزولا، هذا علم شيطاني وهو عين الجهل. فلذلك قال سبحانه وتعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أي علم في الدين لا يبنى على الدليل فهو وهم قائل كائنا من كان. ثانيا الرأي المخالف لهدي الأنبياء والمرسلين، الرأي المخالف لهدي الأنبياء والمرسلين، وهذا مما يعلم اضطرارا في الدين ولا تحل الفتية به أبدا. يعني أحيانا يجي رأي مخالف لهدي الأنبياء والمرسلين، أي مما استقر من دين الأنبياء والمرسلين واجتمعوا عليه، والمخالفة هنا تكون إما بتأويل أو بتقليد. مخالفة ما استقر عليه الأنبياء والمرسلين تكون من طريقين، الطريق الأول التأويل والطريق الثاني هو التقليد. التأويل معناه لي أعناق النصوص وفهمها ماذا غير الفهم الصحيح، كما يقول المتكلمون وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص يوهم التشبيه، قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات بيده، هذا عند الإمام مسلم في صحيحه وفي رواية بيده اليمنى، ويقبض الأراضين بيده الشمال، أيضا هذه عند الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في صحيحه. فيقول لو أثبتنا لله عز وجل يد معناه شبهنا الله بمخلوقاته، إذن ماذا نفعل بهذا النص؟ عندهم يقولون أي نص يوهم التشبيه فأوله، أوله معناه قول بأن اليد ليس معناها اليد وإنما هي القدرة، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، الحديث الصحيح المتواتر، يقولون لو أثبتنا لله صفة النزول معناه أن شبهنا الله بمخلوقاته. إذن ماذا نفعل بهذا النص؟ نقول ينزل أو تنزل رحمة الله سبحانه، أوله أو فوض. التفويض معناه تفويض المعنى وليس تفويض الكيف، يعني فوضه قول أنا لا أعرف ما معنى النزول ولا أعرف ما معنى اليد، أنا أؤمن بظاهر أو بالنص ولكن لا أفهم فيه أو منه شيء، هذا هو التفويض. ورم تنزيها يعني وأقصد وصل إلى التنزيه وتنزيه الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب خاطئ، قلنا إما بنوع تأويل أو بتقليد. التأويل مثل ما جاء في سنن أبي داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال إن من ورائكم فتنا، يقول معاذ بن جبل إن من ورائكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق، يعني يصير القرآن يقرأه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع أو ما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. معنى كلام معاذ بن جبل أن بعض الناس كما هو حادث الآن يقرأ القرآن ثم يقول لماذا الناس لا يتبعوني، فيحدث لهم ماذا من الأدلة ومن كلامي أو من الأحكام ما لم ينزل الله عز وجل به سلطان، أو قد يتأول لهم فيقول أحذركم من زلة الحكيم، إن الحكيم العالم قد يزل، وقد يكون الجاهل والمنافق ينطق أحيانا كلمة الحق حتى يمتحن الله عز وجل عباده. الأمر الثاني قلنا إما المخالفة تكون بتأويل وإما تكون بماذا؟ بتقليد، كما قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا ماذا؟ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وهذا هو الصنم والطاغوت الذي هدم به الدين، التقليد الأعمى، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الذي يهدم الدين هو التعصب والتقليد الأعمى وتقديس قول الأشخاص وأفعالهم، لا يهدم الدين مثل هذا الأمر. ولنا عودة إلى هذا الأصل في الأبيات المقبلة بإذنه سبحانه وتعالى. النوع الثالث من الرأي المذموم هو الرأي المتضمن لتعطيل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بالأقيسة الباطلة، الرأي الذي يؤدي إلى تعطيل الأسماء والصفات هذا رأي مذموم، ولهذا كل من ضل في باب الأسماء والصفات سواء من الجهمية أو المعتزلة أو الماتوريدية والكلابية والأشاعرة وغيرهم إنما كان بسبب هذا إدخال الرأي في باب الأسماء والصفات، إدخال الرأي في باب الأسماء والصفات، فأخذوا آراء اليونان والرومان والهند وغيرها فطبقوها على أسماء الله سبحانه وتعالى فزلت بهم الأقدام. الأمر الرابع أو القبل الأخير هو الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن، ولذلك يقال عن أهل الأهواء أهل الآراء، لأنهم بهذه الآراء غيروا الدين وأحدثوا البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا روى الإمام الدارمي في سننه مقالة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، يربو يعني يكبر، ويتخذها الناس سنة، يعني تصير هذه البدعة هي سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. يعني هذه مصيبة البدع، البدعة دائما تؤدي إلى إماتة السنن، حتى الناس يصيروا يعتقدون أن هذه البدعة هي السنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قرواؤكم وقلت فقهاؤكم. إذا قلت قرواؤكم، والقراء هنا على تفسيرين اثنين، قيل بأنهم قراء القرآن، ونحن في زمن كثر فيه القراء، تسمع ألوان وأشكال قنوات في قراء القرآن، كل يوم صوت جديد، أن هذا لا يذم لذاته، ولكن في المقابل قل العلماء. وقيل بالمقصود بالقراء الذين يقرؤون ولكنهم لا يفهمون ولا يتدبرون ولا يفقهون، رب حامل فقه ليس بفقيه. فالآن القراءة أتيحت للجميع، ولكن أين العلماء؟ أين الفقهاء؟ قلة قليلة. كيف أنتم إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم؟ لأن الأصل الإمارة لا يتولاه إلا الأمين، ولكن أشار رحمة الله تعالى عليه أنه في آخر الزمان يكثر الأمراء ويقل فيهم ماذا؟ الأمناء. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، تمست الدنيا بعمل الآخرة، هذا من أعظم مزالق الشيطان، أن تطلب الآخرة بالدنيا، كما قال وتنسب إلى أحد السلف رحمة الله تعالى عليه أنه قال ظن الفضيل بن عياض نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا دين يبقى ولا ما نرقع. ويقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه إياك أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة، إياك أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة، إذا أردت الدنيا فاطلبها ماذا؟ بالدنيا، لا تطلبها ماذا؟ بعمل الآخرة. مثل الذين يقرؤون القرآن يريدون به المال، والذين يطلبون العلم يريدون به المال والوجاهة والصدار. الأمر الخامس في رأي المذموم هو رأي في المسائل المسكوت عنها والتي لم يتنزل فيها كتاب ولا سنة، نسكت عما سكت عنه الشرع، أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ومسائل لا توجد، فلماذا نعمل فيها الرأي؟ كما سأل أحدهم الإمام الأعمش سليمان بن مهران، قيل له هل لي الشيطان أو إبليس زوجة؟ قال ذلك عرس لم نحضره، يعني أنت إيش دخلك عنده زوجة ولا ما عنده زوجة، هذا لا يفيدك في شيء. أو الكلب الذي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف، ما هو نوع ذلك الكلب وما لونه وكم كان سنه وعمره؟ هذا لا نحتاج إلى الخوض في هذه المسائل، لأن لو كان فيها خير لا أبان الله عز وجل عنها. يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه، ننتقل إلى الأبيات الموالية، يقول رحمة الله تعالى عليه وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، وحكم فيما بيننا قول مالك، وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم، مريد لما يجري على الخلق من قدر، مريد لما يجري على الخلق من قدر. وعلى منهجنا نشرح المفردات ثم ننتقل إلى المسائل. قوله رحمة الله تعالى عليه وكن موقنا، وكن أي يأمرك أيها المتبع المقتفي لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها المكلف، وكن موقنا أن وكل مكلف. الأمر ماذا أخر بعد ذلك؟ الذي وقع عليه الأمر هو المكلف. أي ينبغي عليك أيها المكلف أن تكون على يقين في اعتقادك، أن تكون على يقين في اعتقادك. فالعقيدة تبنى على اليقين الجازم. من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ اليقين. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عندك شريب. وجاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا يلقى بهما عبد ربه غير شاك إلا دخل الجنة. يعني من أيقن وتيقن كل مسائل العقيدة ولقي الله عز وجل بذلك اليقين أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. إذن العقيدة تبنى على اليقين. وسميت العقيدة عقيدة لأن القلب يعقد عليها عقد، والشيء المعقود يكون ماذا؟ متين. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: إنما تنحل عقد الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الجاهلية من لم يعرف الإسلام. فالدين هذا ماذا؟ لابد العقيدة تكون شيء يعقد عليه القلب لا يتزعزع. إذن قال: وكن موقنا. واليقين هو زوال الشك وتحقيق الأمر والعلم به. زوال الشك هو اليقين، لأن مراتب المعرفة كم هي مراتب المعرفة؟ خمس. ما هي؟ أولا العلم بدرجاته، اليقين وعين اليقين، يقابله الجهل وهو خلو النفس من العلم، تمام. ويأتي بعد ذلك ماذا؟ لا، في العلم هناك الظن الراجح، وبجهة الجهل الظن المرجوح. الظن يعني أنت تعلم بنسبة ماذا؟ مثلا 70%. والظن المرجوح أن يكون جهلك ماذا؟ بنسبة أيضا 70% جهل و30% علم. وأما الشك هو ماذا؟ استواء الطرفين، 50% علم و50% ماذا؟ جهل. يقول رحمة الله تعالى عليه: أن وكل مكلف، أي هذا اليقين بمسائل الاعتقاد واجب علينا جميعا معاشر المكلفين. والمكلف شرعا هو من؟ من هو المكلف؟ نعم، مراتب المعرفة. نعم، قلنا العلم يقابله الجهل، الظن الراجح يقابله الظن المرجوح، وفي الوسط ماذا؟ الشك. إذن خمس، تمام. قلنا المكلف من هو؟ المكلف هو، نعم، البالغ العاقل. قلت المسلم؟ لا، حتى الكفار ماذا؟ مخاطبون ومكلفون بفروع الشريعة وأصولها. اليقين قلنا المكلف هو البالغ العاقل، كل من بلغ وعقل فهو مكلف. نعم نعم نعم. المستيقظ لأنه في حال نومه يكون ماذا؟ غير عاقل، تمام. يعني الصحو يدخل في باب العقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أبو داود: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم يعني حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، تمام. يقول ثم يقول رحمة الله تعالى عليه: أمرنا بقفو الحق. أمرنا بقفو الحق. الشيخ يوزع النسخ، من لم يأخذ نسخة فليبادر إلى أخذها. ونحن نحرج على من يأخذ نسخة أن يحضر. هذه النسخ إنما يعني تبرع بها من تبرع ووقفها لله سبحانه وتعالى، فنرجو من الإخوة ماذا؟ أن يلتزموا بالحضور. أمرنا بقف الحق، أي أمرنا الله سبحانه وتعالى بقف الحق. القف هو الاتباع والاختيار، القف مصدر من قفا يقف، وهو الاتباع والاختيار كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف أي لا تتبع ولا تختار ما ليس لك به علم. ولهذا سمي متبع الأثر، ماذا يقال له في لغة العرب؟ المقتفي. وأيضا يقال عن هذه الصنعة القيافة، لأنه يقف الآثار أن يتبعها. والحق، الحق هو نقيض الباطل كما قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والمقصود به هنا أمرنا بقف الحق، ما هو الحق؟ هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها حق لا مرية فيه. قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا مرية فيه. ويقول جل جلاله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. وقال سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه. والأخذ بالحذر، أي لا يكفي أن تتبع الكتاب والسنة، فلا بد أن تحذر ما يصدك ويصرفك عن الحق إلى الباطل. لا يكفي الإنسان أن يعرف طريق الحق، لا بد أن يعرف أيضا طريق الشر حتى يتجنبه، يعرف طريق الضلالات، طريق البدع، طريق الخرافات، طريق الشر حتى يتجنبه. كما قال حذيفة بن اليمان، الحديث في الصحيحين: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ مخافة أن أقع فيه. ونظم الناظم هذا المعنى بقوله: عرفت الشر لا للشر، يعني لا لذاته، ليس لأن أريد أن أعرف الشر، ولكن لتوقيه، يعني حتى أحذر منه. ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ومن عرف الشر وذاقه ثم عرف الخير وذاقه فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما. لذلك الآن تجد بعض الكفار حينما يدخلون للإسلام تجد تمسكهم أو تمسكهم بهذا الدين أكبر من تمسك المسلم الأصلي الذي أخذ الإسلام بالوراثة، لأنه ذاق الشر، ذاق الحرمان، ذاق الضياع. أيضا من تجده في شبيبته منحرفا، سكيرا، عربيدا، ماجنا، ثم هداه الله سبحانه وتعالى، هذا تجده على الصراط أثبت وأرسخ. أيضا من كان واقعا في البدع والضلالات ثم هداه الله عز وجل إلى طريق السنة، تجده أيضا أثبت وأرسخ في هذا الدين. يقول: فقد يأتيه الشر، بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر. الإنسان الذي لم يعرف إلا الإسلام ولم يعرف إلا الخير ربما يأتيه الشر ولا يعرف ماذا أنه شر، فإما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره كما أنكره الذي عرفه. يعني الذي لم يعرف الشر إما أنه يقع فيه أو لا ينكره كما أنكره الذي عرف الشر. ولهذا قال عمر الخطاب، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ثم قال: وحكم فيما بيننا قول مالك. وحكم فيما بيننا أي جعل حكما وفصلا في حال الاختلاف والتنازع في أصول الدين وفروعه، قول من؟ قول مالك، من مقصود قول مالك؟ الله سبحانه وتعالى. وحكم فيما بيننا قول مالك، أي إذا اختلفنا وتنازعنا في أي أمر من أمور الدين نرجع إلى من؟ إلى قول الملك الجبار، كما قال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله وحكم فيما بيننا قول مالك، مالك هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة صيغ: مالك وملك ومليك، مالك وملك ومليك. وصفة الملك من لوازم الربوبية، صفة الملك من لوازم ربوبية الله سبحانه وتعالى، فالله هو الرب لأنه هو الخالق وهو المالك وهو المدبر. الله عز وجل هو الرب المتصرف في خلقه، لماذا؟ لأنه هو الذي خلقهم، هو الذي يملكهم، وهو الذي يتصرف ويدبر شؤونهم. إذن هي أحد أركان الربوبية. قلنا ورد بثلاث صيغ: أولا الملك واسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والملك صفة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. وأيضا ما جاء في صحيح البخاري، ذكرنا لكم الحديث آنفا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ والمليك أيضا من صيغ صفة الملك وأسماء الملك، المليك. والمليك بإشباع الكسرة فصارت ياء هي صفة مبالغة من الملك، ففعيل مثل عالم وعليم، وقادر وقدير، وسامع وسميع. فعيل هذه الوزن دائما صيغة ماذا؟ مبالغة، أبلغ. عندما تقول سميع أبلغ من سامع، وعليم أبلغ من عالم، ومليك أبلغ من مالك، كما قال سبحانه وتعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وجاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. هذا من أذكار الصباح والمساء. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه. وأيضا تأتي بمعنى أو بصيغة المالك، بصيغة ماذا؟ المالك. وجاء مضافا في قوله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، على قراءة. والإضافة تقتضي ماذا؟ تقتضي التخصيص، وأيضا كأنه خرج مخرج الصفة، خرج مخرج الصفة وليس مخرج الاسم، لأن من شروط أسماء الله سبحانه وتعالى، الاسم الذي يسمى به الله سبحانه وتعالى، أن يرد اللفظ بلفظ الاسم لا بلفظ الصفة ولا بلفظ الفعل. فقوله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، هذا ليس اسم وإنما هو صفة. نعم. وهل هناك فرق بين المالك وبين الملك؟ هل هناك فرق بين المالك وبين الملك؟ الجواب نعم. ما أيهما أبلغ، المالك أم الملك؟ أيوة، يعني أصبت وقلبت، ما قلته صحيح ولكن نقلب. أيوة، الآن المالك يملك ولكن قد لا يتصرف، لا يملك الأمر والنهي، بخلاف الملك فإنه يملك ويتصرف، لأنه إذا أمر أطيع وإذا نهى انتهي عما نهى عنه. هذا هو الفرق بينهما. ليس كل مالك ملك وكل ملك مالك، مفهوم؟ الإنسان قد يملك الشيء ولكن لا يملك الأمر والنهي، وهذا يسمى مالك. وأما الملك فإنه يملك الشيء ويملك الأمر والنهي. وهذه اللطيفة قد أشار إليها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في بدائع الفوائد، أنقل مقالته ويقول: إذ الملك الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي، الملك الحق يكون له الأمر والنهي، فيتصرف في خلقه بقوله وأمره، وهذا هو الفرق بين الملك والمالك. إذ المالك والمتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره، والرب مالك وملك، فهو المتصرف بفعله وأمره. قديم حليم عالم الغيب مقتدر، قديم حليم عالم الغيب مقتدر. قديم، هل القديم من أسماء الله عز وجل وصفاته؟ الجواب من أسماء الله؟ لا. من صفاته؟ نعم. من قال أنتم تقولون ليس من أسمائه، هذا صحيح، ليس من أنه من صفاته، وهذا غير صحيح كما سيأتي معنا. لماذا؟ لأن القديم، القدم عند العرب يطلق على معنيين، القدم عند العرب في كلام العرب يطلق على أمرين، هناك القدم النسبي وهناك القدم المطلق، القدم النسبي والقدم المطلق. ما معنى القدم النسبي؟ يعني قديم له ابتداء، قديم له ابتداء. ما معنى هذا الكلام؟ قال الله سبحانه وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم هو قديم بالنسبة للجديد الذي يأتي بعده، وإلا هذا العرجون قد سبقته عراجين، صح ولا لا؟ فهو قديم بالنسبة للجديد الذي يأتي بعده، وليس قديما مطلقا، يعني ليس هذا العرجون الوحيد، تمام؟ هذا يسمى القدم النسبي. وهناك القدم المطلق، يعني قديم لم يسبقه شيء، وهذا يأتي بمعنى الأول، بمعنى الأول. لذلك الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه في عقيدته لفت إلى هذا الأمر، يقول: قديم بلا ابتداء، حتى يتحرز من القدم النسبي، لأن القديم قد يكون قديم نسبي، والله عز وجل حاشاه أن يسبقه شيء في صفاته وفي أفعاله، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول بمعنى ليس قبله شيء، فلهذا القديم في أسماء الله سبحانه وتعالى، أو إذا قيل عن بعض أفعال الله سبحانه وتعالى بأن هذا قديم، بمعنى أنه القدم المطلق الذي لم يسبق قبله شيء. ولكن هذا اللفظ ينبغي أن ننبه أنه لم يكن معروفا عند السلف رحمة الله تعالى عليهم، لم يكنوا يخبرون عن الله ولا عن أفعاله ولا عن صفاته بالقدم، وإنما يقولون الأول، لأن التزام النصوص الشرع هو الأولى وهو الأكمل وهو الأسد وهو الأحكم. الله عز وجل يقول عن نفسه عن صفاته الأول، فلماذا تأتي بالقديم، بلفظ القديم؟ أترى لو أحدنا سمى نفسه باسم ثم جاء شخص فقال: لا، أنا أريد، أنت اسمك كريم فأنا أريد أن أسميك جواد، فتقول: سبحان الله، هذا اسم سمانيه أبي، فلماذا تغير اسمي باجتهاد من عندك؟ فالله عز وجل هو الذي وصف نفسه وسمى نفسه بالأول، فلماذا نحتاج إلى لفظ القديم؟ وسمى الله سبحانه وتعالى الخالق، لماذا نحتاج إلى الصانع؟ تمام. فلذلك هذه الألفاظ أتى بها المتكلمون بعدما اختلطوا بالفلسفات القديمة، فأتوا بالقديم والصانع وغيرها من الألفاظ التي أنكرها السلف رحمة الله تعالى عليهم. ولكن يبقى إذا قيل هذا إشكال، جاء في سنن أبي داود رحمة الله تعالى عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد، هذا من أدعية عند دخول المسجد، أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. إذن لماذا أنتم تنكرون أن يوصف الله عز وجل بالقديم؟ والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وسلطانه القديم. الجواب من وجهين اثنين. الوجه الأول أن نقول بأن سلطانه القديم صفة لله سبحانه وتعالى أو إخبار عن الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود بها القدم النسبي ولا القدم المطلق؟ قدم المطلق. ما دام أنها القدم المطلق لا إشكال. الجواب الثاني أن يقال بأن هذه ليست صفة لله وإنما صفة لخلق الله، وهي سلطانه جل جلاله وملكه. فوصف مخلوقات الله عز وجل بالقدم لا إشكال فيه، كما قال سبحانه وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. نعم. ولذلك يقول الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه: إذن نقول بأن القديم ليس من أسماء الله وليس من صفاته، ولكنه جاء في باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. هناك باب الأسماء، هذه ضيقة، ثم يأتي باب الصفات أوسع، لأن كل اسم تشتق له عدة صفات أو منه عدة صفات. ثم يأتي باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، هذا ماذا؟ أوسع بكثير. فالآن تستطيع أن تخبر عن الله عز وجل ببعض الألفاظ مثل القديم، هذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى أو الصانع. فيقول ابن القيم رحمه الله: وما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، يعني لابد أن يكون هناك نص يدل على الاسم والصفة. وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: حليم. من أسماء الله سبحانه وتعالى الحليم، كما قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. واعلموا أن الله غفور حليم. صفة الحلم تتعلق بأي صنف من مخلوقات الله عز وجل؟ تتعلق بمن؟ بالعصاة وبالكفار. فالله عز وجل حليم، أي وسع حلمه أهل الكفر والعصيان فلم يعاجلهم بالعقوبة. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. صور لو أن الله عز وجل كل من أخطأ وكل من أذنب عاقبه وعجل له العقوبة، هل يبقى على وجه الأرض أحد؟ لا يبقى. ولكن الله عز وجل لحلمه يمهل العبد حتى يتوب ويؤوب إليه، فلا يعاجل العباد بالعقوبة. أيضا لأن الله عز وجل ينعم ويرزق حتى أهل العصيان. الناس تعبد غير الله وتسبه وتتطاول عليه، ويرزقهم الله عز وجل ويحفظهم آناء الليل والنهار. أي حلم أعظم من هذا؟ سبحانك ما أحلمك على عبادك. فالله سبحانه وتعالى وسع حلمه أهل الكفر والعصيان، فلو عاجلهم بالعقوبة لمنع عنهم الرزق ولا ما بقي على وجه الأرض من أحد. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: عالم الغيب. الآن رحمة الله تعالى عليه أو فقلنا في قوله رحمة الله تعالى عليه عالم الغيب، فمن اسماء الله سبحانه وتعالى أنه عالم وأنه عليم، كما قال سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحانه وتعالى كما قال ابن سعد رحمه الله تعالى عليه في تفسيره قال: فالله تعالى هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل أو المستقبل لا يخفى عليه شيء من الأشياء. فعلمه أحاط بكل شيء، علم ما كان وما يكون وما لو لم يكن كان لو كان كيف يكون. الله عز وجل علم ما مضى كله وما سيستقبل، وعلم حتى الأشياء التي لم تخلق لو خلقت كيف كان يكون أمرها. فعلم الله عز وجل تام وشامل للموجودات والمعدومات وللمستحيلات. ونظم ابن القيم رحمه الله تعالى عليه هذه المعاني نظما رائقا في الشافية الكافية فقال: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان. فالله سبحانه وتعالى علمه لا يتعرض إلى نسيان كعلم البشر والخلق فإنهم ينسون. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذا أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا الأمر ذا إمكان. رحمة الله تعالى عليه. فعلم الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بعض الفلاسفة من المسلمين وغيرهم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات، وتعالى الله عما يقولون قولا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: لا يعلم الجزئيات، يعلم فقط الأمور الكلية. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، أو كما يسمى بموافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، يقول رحمة الله تعالى عليه: وفي حقيقة مقالتهم أنهم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى بالكلية، لأن ليس شيء موجود في هذه الدنيا إلا وهو جزئي، ما في شيء في هذه الدنيا موجود إلا هو جزئي، والأمور الكلية هو العالم فقط. فالفلاسفة عندما قالوا بأن الله لا يعلم الجزئيات معناه نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الجهل والعياذ بالله. ومن مثل هؤلاء ابن سينا والفارابي وابن فارض وابن سبعين وغيرهم من فلاسفة الفلاسفة المنتسبين إلى المسلمين. وأيضا ضلت بعض طوائف القدرية فقالوا بأن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، الذين قالوا بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، قالوا الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا إذا وقع. تعالى الله عما يقول، يقولون بأن الله والعياذ بالله لا يعلم بأن هذا الكأس سوف يرفع إلا إذا رفع، وهذا والعياذ بالله نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالغيب أي الغيب بالنسبة إلينا، وإلا ليس هناك غيب عن الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه مفاتيح الغيب. وجاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس. ثم تلا الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. جواب أو إشكال وجوابه ثم نختم. قد يستشكل البعض هذه الآيات من علم الله عز وجل الغيب واستئثار علمه بما في الأرحام، يقول لك الآن وجدت من الآلات والمخترعات كهذه الكاشفات وما يسمى بالأجهزة الراديوهات التي تكشف جنس المولود في رحم أمه، ذكر كان أم أنثى، فكيف نجيب على هذه الإشكال؟ الله عز وجل يقول: ويعلم ما في الأرحام. وأنت والآن سرنا إلى بعض العلوم التي والآلات التي تكشف ما في الأرحام. الجواب يسير وبسيط. الآن علم الله سبحانه وتعالى بما في الأجنة، هل يعلم فقط الجنس أو يعلم كل ما تعلق بهذا الجنين إلى أن يموت إلى أن يبعث ومستقره في الجنة وفي النار؟ فعلم الله عز وجل شامل في جنسه ورزقه وفي عمله وفي حياته وفي موته. هل يستقر في الأرحام أم أنه ماذا سوف ينزل؟ مدة الحمل كما قال الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، أو كما قال سبحانه وتعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض معناه تنقص مدة الحمل، وما تزداد يعني تطول. فعلم الله سبحانه وتعالى تام ويقيني، بخلاف هذه العلوم علمها ظني. كم من امرأة قيل لها بأن جنس مولودها أو جنينها ذكر ثم اكتشفت بأنها بنت. وأيضا علم البشر لا يكون إلا بآلات، وأيضا علم البشر قاصر على جزئيات فقط، بخلاف علم الله عز وجل فهو تام من كل وجه. هذا ولنا تكملة في يوم غد بإذنه سبحانه وتعالى. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.